مكة دمعي تثنى يا ملاذ الروح يا ملاذ الروح والشوق غنى وغنى مع حمام الدور مع حمام الدور يا أرضي آدم وحواء وامتداد الجيل يرضى الوفا والمروة من سنين الفيل يرضى الحرم والنبوة والوحي جبريل والوحي جبريل يا أرضي آدم وحواء وامتداد الجيل يرضى الوفا والمروة من سنين الفيل يرضى الحرم والنبوة والوحي جبريل والوحي جبريل لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا مكة دمعي تثنى يا ملاذ الروح يا ملاذ الروح يا ملاذ الروح والشوق غنى وغنى مع حمام الدوح حمام الدوح مع حمام الدوح يا مكة كل يلبي ربنا لبيك واللي ينادي يا طمعنا أرضيك لا صار ذنبي لعابي لطلبك ورجيك لطلبك ورجيك يا مكة كل يلبي ربنا لبيك واللي ينادي يا ربي طمعنا أرضيك لا صار ذنبي لعابي لطلبك ورجيك لطلبك ورجيك لا لا لا لا لا لا لا لا يا مكة دمعي تثنى يا ملاذ الروح الشوق غنى وغنى مع حمام الدور الله مع حمام الدور والعاشق اللي عشقها يعشق الميلاد والخافق اللي نطقها ينطق الأمجاد والخالق اللي فرقها يفرق الإلحاد يفرق الإلحاد والعاشق اللي عشقها يعشق الميلاد والخافق اللي ينطقها ينطق الأمجاد والخالق اللي فرقها يفرق الإلحاد يفرق يا مكة دمعي تثنى يا ملاذ الروح يا ملاذ الروح والشوق غنى وغنى مع حمام الدوح مع حمام الدوح